أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام حول الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة مضافا إلى كونها كثيرة متكاثرة ومتضافرة، دليل علمي استقرائي، دليل فلسفي عقلي، دليل عقائدي كلامي، دليل فطري وجداني وغير ذلك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ونبدأ درسنا برواية معتبرة من كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عليه الرحمة، باب الرد على الثنوية والزنادقة، الحديث الثاني من هذا الباب، وهو حديث صحيح السند. قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو الأشعري القمي، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما الدليل على أن الله واحد؟ طبعا هنا الوحدة ليست وحدة عددية، وإنما الوحدة الحقة الحقيقية التي لا ثانية لها، واحد لا بالعدد، الذي لا ينقسم في عقل أو ذهن أو وهم أو وجود. ما الدليل على أن الله واحد؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهنا ملازمة فيها إبطال التالي، فشنه المقدم مثله لفسدتا، وحيث أن نظام السماوات والأرض نظام متقن، فمع بطلان التالي يبطل المقدم، فليس هناك آلهة في الوجود، وليس هناك إله سوى الباري سبحانه وتعالى. سموا علماء الكلام متكلمين برهان التمانع، أيضا دليل التمانع أو برهان النظم وإتقان الصنع، اللي هو ظاهر كلام الإمام الصادق سلام الله عليه حينما قال: اتصال التدبير وتمام الصنع، هذا دليل على وحدانية الباري سبحانه وتعالى. من الأدلة والبراهين، شوية خارج الدرس، نذكر جملة من الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. من الأدلة والبراهين ما ذكره المتكلمون، وهو دليل الحدوث، حيث قالوا: صغرى وكبرى ونتيجة، العالم متغير. هني الحد الأوسط في البرهان هو التغير، أو تقول الأجسام لا تخلو عن حركة وسكون، هني راح يتغير الحد الأوسط، راح يصير الحركة والسكون. احنا نمشي على هذا الدليل المتعارف، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن نتيجة العالم حادث. بعد نستأنف من جديد: وكل حادث فله سبب، إذن ينتج أن العالم له سبب أوجده، وهذا السبب إن كان واجب الوجود فهو المطلوب، وإن كان ممكن الوجود فلا بد وأن ينتهي إلى الواجب بذاته لذاته لبطلان الدوري والتسلسل. هذا دليل المتكلمين فيه ثغرة أساسية، وهي أن المتكلمين عموما بل مشهور الفلاسفة لا يقولون بالحركة الجوهرية في الأجسام والطبيعة، وإنما يقولون بأن التغير والتجدد إنما هو في الأعراض، في الكم والكيف والأين والوضع إلى آخره، صح ولا؟ ولذا قالوا ما ثبت قدمه امتنع عدمه، ما ثبت قدمه امتنع عدمه. العالم حادث، هذا طبعا دليل، والإشكال موجود في نهاية الحكمة للسيد الطباطبائي. حينما تقولون العالم متغير، متغير في جوهره وطبيعته بحيث يكون حادثا متجددا تجددا جوهريا، أم هو متغير فقط في أعراضه والظواهر الطبيعية؟ هم يقولون بأن التغير هو إنما هو في الأعراض، وينكرون حركة الجوهر. فمعنى كلامهم أن الأجسام قديمة والأفلاك قديمة كما هو منسوب إلى الفلاسفة. فهذه الحجة غير تامة إلا إذا بنينا على الحركة فيتم البرهان ويتم الاستدلال. إذن العالم متغير أعم من الظواهر اللي هي الأعراض أو الجوهر، فحينئذ كل متغير فهو حادث، فهناك تجدد جوهري، فنتمم البرهان بنظرية الحركة الجوهرية. ثم لا يخفى أن هذا الدليل والبرهان، يعني نطرح بعض الأدلة خارج الكتاب للفائدة على أساس أنه ممكن واحد ما يقرأ نهاية الحكمة. سيد طباطبائي هناك ذكر عدة من البراهين، منها هذا الاستدلال، مضافا إلى أن هذا الاستدلال مبتن على بطلان الدوري والتسلسل، وكل البراهين التي تذكر بحاجة إلى هذه المقدمة. زين. من الأدلة والبراهين على وجود الله سبحانه وتعالى برهان التركيب من المادة والصورة، وهذا ما قرأناه إلى حد ما من كتاب فلسفتنا وشرحناه مفصلا، أن كل جسم فهو مركب من مادة وصورة، المادة الهيولة المادة الأولى والصورة الجسمية. ولا يخفى أن كل مركب فهو مفتقر إلى أجزائه، والافتقار والحاجة خلاف وجوب الوجود. وجوب الوجود، واجب الوجود غني لذاته، أما المحتاج بأي نوع من أنواع الاحتياج؟ الاحتياج دليل الإمكان، لأن مناط احتياج الشيء إلى العلة ما هو؟ الإمكان. فالمركب محتاج، مركب محتاج إلى أجزائه، صح ولا لا؟ وهذا يبرهن على أن الباري سبحانه وتعالى، أو على أن واجب الوجود وجود محض بسيط من كل وجه، لا تركيب فيه لا من مادة ولا صورة. الصفات السلبية بعد، الصفات الجلالية اللي يسموها في علم الكلام، أي ما يجل ويتنزه الباري عن الاتصاف بها، ليس مركب من مادة وصورة، وليس مركب من ما هي أوجه، ولا من جنس وفص، ولا إلى آخر بأي نحو من أنحاء التركيب. ولذا يقولون هو بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة جامع لكل كمال. في كتاب فلسفتنا في صفحات عديدة متعرض إلى هذا المطلب، ولكن مضافا إلى التركيب بين المادة والصورة يستفيد أيضا من نظرية الحركة الجوهرية كمقدمة للاستدلال، وإبطال الجزء الذي لا يتجزأ، ونحن قد شرحناه مفصلا إذا تتذكروا، تفكك شنو؟ أعوذ من الشيطان، تفكك الرحى ونفي الدائرة وحجج أخرى لديهم دائرة، قرأنا هذا وسوينا رسم إذا تتذكروا في موضوع إبطال الجزء الذي لا يتجزأ. عالم الطبيعة مكون على النظريات العلمية الحديثة من ذرات أتومز، وهذه الذرة فيها نواة مركزية داخلها بروتونات، شحنات الموجبة، الكهارب الموجبة، والنيوترونات فاقدة، وتدور حولها الشحنات السالبة اللي هي الكهارب السالبة، الإلكترونات. زين، هذا أصل في العلوم الطبيعية، ولكن الجانب الفلسفي لهذه النظرية اللي هي نظرية ديموقريطس يبقى فيها هذا الأمر، وهو تبقى مسألة وجود مادة أبسط من المادة العلمية في ذمة الفلسفة اللي نسميها المادة الأولى. وشرحنا المادة العلمية، المادة بالمعنى العلمي بالمصطلح العلمي هذا العالم، حتى الأجسام يسموه مادة، مادة ثانوية، مادة بالمعنى العام. أما المادة بالمصطلح الفلسفي الهيولة، الجوهر الحامل للقوة والاستعداد. فكل جسم أو جسيم أو particles جسيم فرضته فلا بد وأنه مركب من شنه حيثيتين، حيثية ما بالقوة وحيثية مادة والصورة. هذا التركيب يلازم الافتقار، والافتقار ينافي وجوب الوجود، تم المطلوب. وهذا رد على الماديين والدهريين والزنادقة والمادية الفلسفية والديالكتيكية والماركسية، كل هاي النظريات اللي هي مذاهب مادية فلسفية تقول بأزلية المادة وأن المادة لا خالق لها. احنا الآن بينا أنه محتاج لأنه مركب لآخره. وهذا بدوره يبرهن بالملازمة على أن الواجب الوجود وجود مجرد عن المادة. تبقى مسألة وجود مادة أبسط من المادة العلمية في ذمة الفلسفة، بمعنى أن الفلسفة يمكنها أن تأخذ أعمق مادة توصل إليها العلم في الميدان التجريبي وهي الذرة، على أنها أيضا شنه مركبة من مادة أبسط وصورة، وهكذا. لأن الفلسفة تبرهن على أن الوحدة التي تكشف عنها الفيزياء الذرية مهما كانت دقيقة فهي مركبة من صورة ومادة، ونطلق على هذه المادة الهيولة، مادة بالمعنى الفلسفي والمصطلح الفلسفي. زين، هذا واحد، كل مركب قابل للتجزئة، صح ولا لا؟ وإن لم يمكن بالوسائل العلمية لكن بالعقل والبرهان، وهذا خلاف ما يقوله علماء الكلام من نظرية الجزء الذي ماكو جزء لا يتجزأ ولو عقليا ولو ذهنيا. فلذا تبرهن الفلسفة على أن كل وحدة فهي قابلة للانقسام والتجزئة، وإن لم يمكن تحقيق الانقسام خارجا يعني بالوسائل العلمية والتجريبية، ومع ذلك فقد أمكن للعلم الحديث بحمد الله تجزئة الذرة، سواء بنظرية شنه الاندماج النووي أو الانشطار النووي، القنبلة الذرية أو القنبلة شنه النووية. ولا يمكن أن يتصور هناك وحدة من دون قابلية للتجزئة والانقسام، يعني لا يوجد جزء لا يتجزأ. زين، بعد هذا نقول بأن المادة العلمية النتيجة من هذا لا يمكن أن تكون المادة العلمية شنو هو؟ يعني المادة بالمصطلح العلمي scientific اللي هو شنو هو؟ term مصطلح العلمي، يعني الطبيعة، عالم الطبيعة من ذرات ومن أجسام من إلى آخره. أن المادة بالمصطلح العلمي حينئذ لا يمكن أن تكون هي المبدأ الأول للوجود، the first cause، وذلك لأنها بنفسها تنطوي على تركيب، هذا مشار إليه في الأسفار لملا صدر في المجلد السادس، بس مو بهذه الطريقة العلمية والرائعة للشهيد الصادق، اللغة القديمة. لأنها أي المادة بالمصطلح العلمي بنفسها تنطوي على تركيب، تركيب الاتحادي، لابد في المركب الحقيقي من نحو وحدة على التحقيق، تنطوي على تركيب بين المادة والصورة، ولا يمكن لكل من المادة والصورة أن يوجد مستقلا عن الآخر. وهذا ما شرحناه في أن كل من المادة والصورة محتاج أحدهما إلى الآخر، فيجب الآن العقل الفلسفي يقول يجب أن يوجد فاعل أسبق لعملية التركيب اللي دمج بين المادة والصورة وأوجد هذه الوحدة واليونيتي ما بين المادة والصورة مهما يكون حجمها ومستواها من الصغر، حتى لو أصغر من الذرة ملايين المرات، اللي يقول لك فوتونات وإلى آخره، صح ولا لا؟ وذلك لأن كل مركب فهو محتاج إلى أجزائه، وبذلك نصل إلى أن المبدأ الأول للوجود لابد وأن يكون غنيا بالذات في وجوده بتمام معنى الكلمة، بينما الوحدات الأساسية في المادة بالمعنى العلمي والمصطلح العلمي ليست غنية في كيانها المادي عن فاعل خارج نطاق المادة، لأن كيان المادة مؤلف من مادة ومن صورة، وكل واحد محتاج إلى الآخر. فنستنتج من ذلك أن المبدأ الأول للوجود يجب أن يكون شنه؟ وجودا مجردا منزها عن المادة. وهذا بحد ذات رد على المجسمة والمشبهة وجماعة اللي يقول ينزل ليلة الجمعة وعلى حمار، أو ابن تيمية اللي نزل من على المنبر وقال ينزل من العرش إلى السماء الدنيا كنزولي هذا وحول من على المنبر. فإنا لله. زين، لاحظ أيضا هذا الاستدلال مبتن على إبطال الدور والتسلسل، لأن هذا الفاعل يلي قاله الفلاسفة وتحفة الحكيم بأنه والجوهر القدسي فاعل لها، لها إشارة إلى من؟ بعد دو الصورة. فالجوهر القدسي اللي يسموه العقل الفعال أو العقل الفعالة، قالوا لأنه لابد من وسائط للفيض، وأن المادة لا تقبل الفيض من الباري مباشرة لعجز في القابل لا لعجز في فاعلية الفاعل، قالوا بنظام الوسائط. فالجوهر القدسي فاعل لها وهذه شرط لدى أولي النهى. زين، هذا الجوهر القدسي العقل الفعال هذا الذي هو شنه؟ عشق الفلاسفة وأمثال ابن سينا والفارابي، هذا العقل الفعال هو واجب الوجود أم ممكن الوجود؟ ممكن الوجود. ننقل الكلام إلى علة قبله مثلا من المجردات، حتى الصادر الأول حتى العقل الأول آخره. فبالنتيجة ننتهي في نهاية المطاف إلى وجود هو واجب الوجود بالذات لبطلان الدور والتسلسل. يعني مع أنه استدلال رائع لكنه متوقف على بطلان الدور والتسلسل، خصوصا بطال التسلسل. المادة والحركة أيضا في كتاب فلسفتنا، المادة في حركة مستمرة، قرأت أنا هذا راجع الدروس السابقة في المراحل السابقة، المادة بحث الحركة الجوهرية، وقلت هناك بأن هذه النظريات الفلسفية يستفاد منها لما يسأل السيد ما فائدة وين الثمرة، يستفاد منها تطبيقيا عقائديا وين؟ في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. المادة في حركة مستمرة وتطور دائم، وهذه حقيقة متفق عليها، خصوصا ألفت نظر إلى هذه النقطة أن علماء الغرب اليوم عموما يؤمنون بالحركة الجوهرية علميا، يعني scientifically speaking يؤمنون علميا بالحركة الجوهرية، وأن خلايا جسم كل إنسان أنا وأنت الآن تتبدل كل 7 سنوات نهائيا نهائيا. يعني أنت الآن كم عمرك؟ إذا افترضنا عمرك كم؟ يعني خلال 21 سنة كم مرة تبدلت خلايا الجسم؟ 3 مرات. وإذا عمرك 42 سنة؟ 6 مرات. تبدل نهائي، هاي حركة جوهرية يؤمن بها العلم الحديث. احنا فلسفيا طبعا ده. المسألة الأساسية في موضوع الحركة أن الحركة بحاجة إلى سبب محرك لثنائية المحرك والمتحرك. زين، وعلى هذا الأساس نؤمن بأن من الضروري تعدد المتحرك والمحرك الموفر المحرك، لأن الحركة معناها التطور والتكامل والخروج التدريجي للشيء الناقص من القوة إلى الفعلية، ولا يمكن للشيء الناقص أن يطور نفسه بنفسه. من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين النجاة ولا تستطاع إلا بك، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فمن المحال لعالم الطبيعة أن يطور نفسه بنفسه بصورة ذاتية تلقائية دون حاجة إلى سبب فياض وعلة فياضة، فما هو السبب الذي يمون المادة ويطورها ويخرجها من القوة إلى الفعل ولتركبن طبقا عن طبق؟ إن قلت هو وجود مادي أو متعلق بالمادة مثل النفس مجردة لكن متعلقة بالمادة، سواء كانت النفس الإنسانية أو ما يقوله بعض الفلاسفة النفوس الفلكية مثلا وأرواح الكوائن والآخره، نقول كل نفس بما هي نفس بحاجة فهي متعلقة بالبدن، فحينئذ لابد وأن ننتهي في نهاية المطاف إلى وجود خارج نطاق عالم المادة، ننقل الكلام إليه. إن كان واجب الوجود بذاته بناء على أن عالم الوجود الباري مجرد عن المادة وعالم المادة فقط، ماكو بعد عالم الملكوت وعالم العقل وهاي الآخره، لأن أكو نظريات، هاي النظرة الكونية أو يسموها شنو النظرة التوحيدية أو الرؤية الكونية، أنه كيف تنظر إلى الوجود ثنائي ثلاثي رباعي. احنا مثلا على المشهور بين الإشراقيين والحكم المتعالية يقولون ناسوت ملكوت جبروت لاهوت مثلا عرفاء ما أدري شنه فالخلاصة من هذا أن هذا السبب المجرد عن المادة الذي يمون المادة ويطورها بما فيها من قابليات واستعدادات للتكامل للتطور، إن كان واجب الوجود بذاته تم المطلوب، وإلا ينتهي إلى واجب الوجود بذاته لبطلان الدور والتسلسل. هم هذا برهان آخر على وجود الله سبحانه وتعالى، يبرهن على أن السبب الأول والمبدأ الأول والمصدر الأول للوجود هو غني جامع لكل كمال وجمال، منزه عن كل نقص وحدوث وإمكان. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من الأدلة أيضا على وجود الله سبحانه وتعالى ما ذكره السيد الشهيد الصاد في كتاب موجز أصول الدين، وهو الدليل العلمي والاستقرائي على وجود الله. الدليل العلمي والاستقرائي دليل مقبول ومقنع علميا خصوصا للمثقفين والأوساط المثقفة، لأنه يقوم على أساس نظرية حساب الاحتمالات وعلى الطرق والمناهج العلمية المتبعة في العلوم الحديثة. ولذا قال هو في نهاية الكتاب إن الاستدلال القائم على وجود الله في هذا الكتاب يتماهى ويتماشى مع نفس الطرق العلمية والأساليب العلمية المتبعة اليوم في العلوم شنو الطبيعية. فإذا قبلنا بقيمة بالقيمة الموضوعية للاستدلالات والنتائج العلمية في العلوم الحديثة، إذا قبلنا بالمنهج العلمي والاستقرائي لابد أن يقبل هذا المنهج وين أيضا في إثبات الصانع الحكيم. أما أن نجزئ ونبعض نقبل هذه الطرق والأساليب العلمية في العلوم الحديثة ونرفضها وين في إثبات الصانع، فهذا التفكيك غير معقول. فإما أن نؤمن بقيمة القيمة الموضوعية للدليل العلمي ككل أو أن نرفضه شنه ككل. هذا كلام السيد. زين، دليل العلمي والاستقرائي شلون يعني؟ الدليل العلمي والاستقرائي يقول لك هو يشتغل عند الإنسان بالفطرة والوجدان. لما يثبتوا الآن حجية خبر الثقة في علم الأصول، تراكم الاحتمالات، كيف نصعد من الاحتمال إلى اليقين؟ هني الاحتمال كلمة رائعة لابن سينا، كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان، كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان، يعني بقعة الاحتمال، هذا مش الإمكان الذاتي بعد، احتمال المتصاعد اللي يوصلك وين إلى اليقين. كل ما قرع سمعك، هو هاي نظرية حساب الاحتمالات، كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان. فالدليل العلمي والاستقرائي باختلاف صيغه المتنوعة ودرجاته من الوضوح والتعقيد. الدليل العلمي والاستقرائي على وجود الله سبحانه وتعالى مبتن على حساب الاحتمالات. واضح هذا المعنى؟ يذكر لك السيد الشهيد عدة أمثلة من الحياة اليومية، ديلي لايف، الحياة اليومية كما يعبرون باللغة الإنجليزية. شلون يعني؟ فأنت في حياتك الاعتيادية حين تتسلم رسالة بالبريد فتتعرف بمجرد قراءتها على أنها من أخيك. هذه التجربة والملاحظة المستمرة ومرة ومرتين حساب الاحتمالات خلاص على طول. أو صديقك مثلا اللي في نيويورك أو في بلد غير بلد، ورأسا من يجيك الرسالة أو لما تسمع صوتا من الهاتف، ما هو أحد قاعد يمثل، هذا بحساب الاحتمالات، بحساب طيران الطيارة وحركة القطار. الحياة اليومية في عالم الطبيعة كلها مبتنية على هذا الأساس. وحين تجد أن طبيبا ينجح في علاج حالات مرضية كثيرة، ماذا يحصل؟ يحصل وثوق. يقول وثوق في الصدور من تجميع القرائن، وهي في علم الرجال confidence. هذا الطبيب خلاص مرة ومرتين وعشر وعشرين تثق به وتتعرف على أنه طبيب حادق. هذا النوع من الاستدلال هني مداخلة مهمة ومهمة جدا. لماذا انتهج الشهيد الصد هذا المنهج؟ بارحة قلنا في الدرس أن علماء الكلام خصوصا العدلية الشيعة والمعتزلة بنوا على أنه لا بد من إثبات الحسن والقبح العقليين، صح لو لا؟ ولولا ثبوت الحسن والقبح العقليين لنسد علينا باب التوحيد وإثبات النبوة والشرائع. والأشاعرة وجمهور السنة على الطرف النقيض، شيخ سليم البشري يقول للسيد شرف الدين في المراجعات قلتم أن العقل بمجرده يحيل هذا، يقول له لا نسلم. من يقول لك؟ علماء السنة والأشاعرة وهم علماء الجمهور ما عندهم شيء. الحسن ما العدل حسن في ذاته، الظلم قبيح في ذاته. عندهم الحسن ما حسنه الشارع والقبيح، ولا يوجد هناك شيء اسمه مستقلات عقلية. هذا اللي بالأصول حسن قبح عقليين، بل الحسن ما حسنه الشارع. لو أنه يدخل الأنبياء إلى النار هذا حسن، ولو أن يطلع يزيد ويطلع فرعون والظلمة وما هم بخارجين من النار يجيبهم إلى الجنة أيضا حسن، ماكو مقاييس. بينما العدلية شو يقولوا؟ لو لم يكونا عقليين، لو لم يثبتا بالعقل لم يمكن إثباتهما بالشرع. فيصير الاستدلال دوريا. هو هذا الكلام صحيح، لكن على لمن؟ لمن تخض؟ قال لمن يقرأ؟ هذا لمن يؤمن بالحسن والقبح العقليين، وأن العدل علة تامة للحسن، الظلم علة تامة للقبح في ذاته، بغض النظر عن الشرع من غير شرع، ولهذا يؤمن بهم الملاحدة والزنادقة. هذا تمام على نور راسنا. لكن طبعا يتفرع من هاي القاعدة قواعد كثيرة كلامية، وجوب النظر والمعرفة والآخره. زين، لو واحد أنكر هذه المسلمات العقلية اللي عبر عنها المظفر في أصول الفقه والمنطق بأنها شنو؟ ما تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، بينما احنا نقول تبعا للمحققين وشؤون الأصوليين أنها القضية، قضية الحسن والقبح العقلية، قضية واقعية نفس أمرية وليست مجرد عقلائية تطابقت عليها الآراء. أدركنا لم ندرك، آمنا لم نؤمن. هناك شيء في عالم الواقع اسمه العدل حسن بذاته، الظلم قبيح بذاته، نحن ندركهما نسميهم حسن قبح عقليين. هناك حسن قبح ذاتيين. المهم، فلو لم نؤمن بهذه المباني الكلامية هل ينسد علينا الباب؟ الشهيد الصد هني الروعة وهني العظمة. جاء للمحدثين والعلمانيين والمفكرين في عالم اليوم هالجماعة اللي بعضهم يدعي العلم ويدعي الثقافة وما أريد أسمي أسماء، اللي الآن لهم صيت وكذا والشباب تذينبهم وكتابهم، مع العلم أنهم في عقل الباطن متأثرين بالمنهج الأشعري والسلفي بالرغم من دعواهم التحرر وما أريد أسمي أسماء. الخلاصة يقول لهم الشهيد الصد بغض النظر عن تلك الطرق التي سلكها علماؤنا والسلف الصالح في علم الكلام، نحن اليوم نخاطب الوسط المثقف الغربي والمتأثر بهذه الأفكار من مثقفي العرب، فنثبت لهم هذه المسائل، يعني النبوة الإمامة لهذا موجز أصول الدين مو خاص بالتوحيد، نثبت لكم هذه المنظومة العقائدية من أصول الدين دون الاستناد والاعتماد على شنو تلك المصادرات اللي بعضهم الأيام قلت مصادرات. فهذا هو منهج الدليل العلمي والاستقرائي. شايف لون أهميته وفائدته؟ حتى لو لم نؤمن بقيمة الحسن والقوة العقليين وهاي المسلمات العقلية والعقائدية، فهناك طريق آخر لا يتوقف على شنو الإيمان بهذه المسلمات أو المصادرات، وإنما هو منهج علمي واستقرائي متبع في العلوم الحديثة. وحين تستعمل إبرة بن سلين في 10 حالات مرضية في وقت بعد، وتصاب فور استعمالها في كل مرة بأعراض معينة متشابهة، ماذا تستنتج؟ تستنتج من ذلك أن في جسمك حساسية خاصة تجاه مادة البنسلين. هذا هو الدليل العلمي والاستقرائي القائم على أساس حساب الاحتمالات بنفس هذا المنهج وبنفس هذا الطريق. شنو؟ نبرهن لك على وجود الصانع الحكيم بهذه الطرق والأساليب العلمية المبتنية على أساس حساب الاحتمالات. وآيات القرآن كثيرة في هذا، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال تعالى سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، إن في خلق السماوات والأرض كذا لآيات لقوم يعقلون. سنريهم آياتنا في الآفاق اللي هم الأدلة الآفاقية، ما يقولوا دليل آفاقي دليل أنفسي، هاي الأدلة الآفاقية. وبدأنا الكلام بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام لما سأله هشام بن الحكم: ما الدليل على أن الله واحد؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله. وذكر السيد رحمه الله أيضا دليل آخر فلسفي على وجود الله، وخلاصة هذا البرهان هو برهان التكامل والتطور في نشأة المادة وعالم الطبيعة. أولا، مقدمة الأولى: كل حادثة لها سبب، مبدأ السببية، بعد مبدأ عقلي وقضية عقلية بديهية، ومناط الاحتياج إلى العلة والسبب شنه؟ الحدوث أم الإمكان؟ الإمكان. اثنين، الأدنى وجودا لا يكون سببا لما هو أعلى منه وجودا ودرجة. ثلاثة، اختلاف درجات الوجود في هذا الكون. نستخلص من هذا بأن هذا التكامل والتطور اللي موجود في عالم المادة، هل المادة الميتة التي تنبض بالحياة، هل هي أعطت هذه الحياة وهالخلايا وهالتكامل من ذاتها وفاقد الشيء؟ وهكذا قس على ذلك، يجيب لك أمثلة وجدانية. يقول: هذا التفكير يشبه افتراض أن الإنسان الذي يجهل اللغة الإنجليزية أو قول اللغة الألمانية بعد الصعبة يمارس تدريسها في الجامعات، هو يجهل جهل أمي، ممكن هذا فقط يعطي، وأن درجة الضوء الباهت بإمكانها أن تعطينا ضوءا أكبر درجة كضوء الشمس، وأن الفقير المعدم الذي لا يملك رصيدا يمول مشاريع الرأسمالية الضخمة ويتحكم في البورصة والأسواق العالمية، هذا ممكن؟ وعلى هذا الأساس الإجابة الوحيدة والتفسير المنطقي والمعقول لعملية النمو والتكامل في هذا الوجود المشهود لدينا هو أنه من مبدأ يتمتع بكل صفات الكمال والعطاء والفيض. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. والآية المباركة في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، لا يقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله. إذن حركة المادة بدون تموين وإمداد من خارج لا يمكن أن تحدث تنمية حقيقية وتطور إلى شكل أعلى ودرجة أرقى، فلا بد لكي تنمو المادة التطور هذا بعد حر جوهريا بعد وترتفع إلى مستوى أعلى، لا بد من وجود رب خالق حكيم يتصف بكل صفات الكمال. إذن هذا الاستدلال فيه نفس الإشكال اللي ذكرناه في البراهين من شوية السابقة، وهو إن كان هذا الفاعل الفياض ممكن الوجود فلا بد من انتهائه لبطلان الدور والتسلسل، وإن كان واجب الوجود تم المطلوب. هنا عندي أنا إشكال أساسي على الدليل العلمي والاستقراء الذي ذكره الشيخ رصد، لهذا يمكن أنت ما تسمع هذا الكلام في أي مكان من باب الفائدة العامة. الثغرة والإشكال الأساسي في الدليل العلمي والاستقرائي هو أن السيد الشهيد رحمه الله ذكر في نهاية الكتاب الأسس المنطقية أن القرآن فضل هذا الأسلوب على سائر الصيغ الفلسفية والعقلية. طبعا هو هذا مختاره ورأيه. الإشكال وين؟ إحنا في هاي النقطة مع الشهيد مطهري، تقرأوا في الجزء الأخير من أصول الفلسفة التعليقات إلى آيات معنى الأخص اللي ذكرنا البارحة، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي. الإشكال الأساس أن هذه الأدلة دليل علمي باختلاف صيغه وإشكاله فيه ثغرة أساسية غاية ما يثبت، وأنا هذا كلام قلته فيما سبق مراحل سابقة من هذه الدروس، غاية ما يثبت أنه يعطيك نافذة على عالم الغيب وما وراء المادة. أما أن هذا الغيب هل هو واجب الوجود بذاته لذاته أم ممكن الوجود، هل هناك أنظمة وعوالم غيبية تدير هذا العالم ومدبرات أمر أم لا، فهو ساكت من هذه الناحية. لاحظتوا؟ فمن هنا لا يستغني الدليل العلمي عن استئناف البحث، يقول لو دنوت أنمل الدليل العلمي بعد الاستقراء يصل بك إلى عالم الغيب ويقف ويقول لو دنوت أنملة لاحترقته. فلابد، وهذه هي أهمية الفلسفة وأهمية الدليل العقلي والفلسفي اللي يقول لك ما هو من احتاج فلسفة، بأي طريق سوف تثبت بأن هذا الغيب واجب الوجود أم ممكن، بأي أسلوب وبأي منهج راح تثبت أن الصفات عين الذات أم زائدة على الذات، بأي أسلوب راح تدفع شبهة ابن كمونة. فلا بد من انتهاج المنهج العقلي والفلسفي في نهاية المطاف للتعرف على صفات الحق سبحانه وتعالى، الصفات الثبوتية الصفات السلبية. أما هاي اللي يقول لك أن الرحمن عرش استوى وينزل، كيف راح ترد عليه وتناقشه بالدليل العلمي والاستقرائي؟ لا، غير ممكن. زيادة على هذا نقطة ثانية، إشكال أساسي، أنه ما هي قيمة الدليل العلمي؟ أقصى ما يفيد، وهذا ما يصرح به السيد الشهيد رحمه الله، أنه يفيد اليقين الموضوعي، اطمئنان، الوثوق. اليقين الموضوعي هنا يعني المبتني على أساس مبررات موضوعية وعلمية، ونخليها من 99.99 نقول 100، نلغي الاحتمال النقيض المخالف. بينما نحن نحتاج في الفلسفة مو إلى اليقين الموضوعي، نحتاج اليقين المنطقي المضاعف اللي 1+1=2 ويستحيل أن لا يكون كذلك. لكن هاي الأدلة العلمية، شايف هالكلام مو بأي مكان تسمع. بينما الدليل العلمي والاستقراء مولانا غاية ما يفيد اليقين شنه الموضوعي، وهو ثبوت باء لألف. أما أنه مستحيل، النار محرقة خرياطة. أما أنه يستحيل أن لا يكون كذلك، هذا اللي سميناه شنه في منطق المضفر، اليقين بالمعنى الأخص، اليقين المضاعف، اليقين المركب. احنا بالفلسفة نريد أن نثبت أننا في عالم الوجود موجود، هو واجب الوجود بذاته لذاته، ويستحيل أن لا يكون. شنه أيسأل لكم كذلك، نريد نطمئن، مو أنه يلا ومشينا، نريد أن نطمئن. هناك جنة، هناك نار، هناك برزخ، هناك قيامة، هناك حور عين أيضا يا سيد عارفين، مو أنه يمكن وما يمكن. لابد من اليقين المنطقي بوجود الله سبحانه وتعالى. هذا بهالمقدار كافي إن شاء الله، تعرف على الأدلة والبراهين بشكل عام الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الثاني من هذه المرحلة الأخيرة في إثبات وحدانيته تعالى، الوحدة الحق الحقيقية، خصوصا على أساس ومناط أن واجب الوجود صرف محض، وصرف الشيء لا يتثنى الذي لا ينقسم. تذكر حديث أمير المؤمنين مع الشيخ الأعرابي لما قال بأنه الواحد على أربعة أقسام، اثنان يجوزان، اثنان كذا، توحيد الصدق في الكافي، الذي لا ينقسم في عقل ولا وهم ولا وجود ولا خارج، ذلك هو واجب الوجود بذاته لذاته. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.